بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول والترجيح: أما في الأخبار فمن ثلاثة أوجه. الترجيح أما في الأخبار فمن ثلاثة أوجه: السنة فيرجح بكثرة الرواة لأنه أبعد من الغلط، وقال بعض الحنفية لا كالشهادة، وبكون راويه أضبط وأحفظ، وبكونه أورع وأتقى، وبكونه صاحب القصة أو مباشرها دون الآخر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد تكلمنا في الدرس الأخير عن التعارض والترجيح، وذكر المؤلف رحمه الله ترتيب الأدلة ثم عقبه بالتعارض، وذكرنا أن المسلك الذي عليه جمهور أهل العلم أن يلجأ إلى الجمع ما أمكن ذلك، فإن لم يمكن الجمع فاللجوء إلى النسخ إذا علم التاريخ، فإن لم يمكن ذلك فإننا نلجأ إلى الترجيح. والأمر كما قال العراقي رحمه الله في ألفيته: والمتن إن نافاه متن آخر، وأمكن الجمع فلا تنافر. يعني إن أمكن أن نجمع فلا إشكال، واجب علينا أن نجمع بين هذين النصين. أولى فإن نسخ بدا فاعمل به. إن ظهر لك إمكان النسخ بمعرفة المتقدم والمتأخر، يعني بمعرفة التاريخ، فإنه يجب عليك أن تتجه إلى النسخ. ثم قال: أولى فرجح واعملا بالأشبه. أولى ما أمكنك ذلك فرجح واعملا بالأشبه، اعمل بما هو أشبه، هذا هو الذي ينبغي على المجتهد. وهذا يجرنا إلى الحديث عن الترجيح. كيف يكون هذا الترجيح؟ الترجيح هو البحث عن المرجح ثم الأخذ به، البحث عن المرجح ثم الأخذ به. وضابط هذا المرجح هو أن يكون شيء يقترن بأحد الدليلين المتعارضين فيقويه ويغلب جانبه. المرجح ما يقترن بأحد الدليلين المتعارضين في الظاهر فيقويه، يكسبه قوة، وبالضرورة هذا سوف يضعف الدليل المقابل فيغلب جانب هذا الدليل الذي اقترن به هذا المرجح. وباب الترجيح من الأبواب المهمة التي يحتاجها طالب العلم، والعلماء رحمهم الله يبحثون مسألة الترجيح في كتب الأصول، ويبحثون أيضا في كتب المصطلح، ويطبقونها، أعني هذه المسألة، يطبقونها في كتب الفقه. والمؤلف رحمه الله ذكر أن الترجيح إما أن يكون في الأخبار وإما أن يكون في المعاني يعني في الأقيسة، وبدأ ببيان مسلك الترجيح في الأخبار يعني في الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، وذكر أن الترجيح في الأخبار يكون من ثلاثة أوجه: الترجيح بالنظر إلى السند، والترجيح بالنظر إلى المتن، والترجيح بالنظر إلى أمر من خارج يعني يكون مرجحا خارجيا. والعلماء لهم في هذا المقام بحث طويل ولهم تقسيمات متعددة. السيوطي في تدريب الراوي جعل الأوجه سبعة أوجه عند ظن التعارض واللجوء إلى مسلك الترجيح، يذكر أن عندنا سبعة أوجه للترجيح، فذكر أولا الترجيح بحال الراوي، ثم ذكر ثانيا الترجيح بحسب التحمل يعني طريقة التحمل، لا شك أن الذي تحمله الراوي سماعا أقوى من الذي تحمله عن طريق المناولة أو الوجادة أو الإجازة أو ما شاكل ذلك. وذكر ثالثا الترجيح بكيفية الرواية، وذكر رابعا الترجيح بوقت الورود يعني وقت ورود الدليل، فما كان مدنيا فإنه يكون مقدما على ما كان مكيا لأن هذا الذي استقر عليه الأمر. وذكر بعد ذلك الوجه الخامس وهو بالنظر إلى لفظ الخبر يعني اللفظ الذي يعني المتن الذي انتهى إليه السند، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله في الوجه الثاني وهو المتعلق بالمتن. وذكر وجها سادسا يتعلق بالحكم إذا كان دالا على حكم هو المنع فإنه مقدم على ما كان دالا على الإباحة إلى غير ذلك مما سيأتي الحديث فيه إن شاء الله. وذكر أخيرا الترجيح بأمر خارجي كما سيذكره المؤلف رحمه الله. المقصود أن البحث في المرجحات بحث طويل جدا، والترجيح الذي يرجع إلى الأخبار المؤلف اقتضب فيه جدا يعني ما ذكر إلا أشياء يسيرة، والعلماء رحمهم الله يذكرون أشياء أكثر من هذا بكثير، حتى إن ابن الصلاح في مقدمته أشار إشارة إلى أن المرجحات تبلغ 50 أو تزيد، وكذلك فعل الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ فإنه ذكر أنها 50 وسردها. وجاء بعدهما العراقي في كتابه التقييد وذكر ما ذكره الحازمي ثم زاد عليه حتى أوصل أوجه الترجيح إلى 10 و100 كلها أوجه يتبين بها الراجح من الدليلين المتعارضين. وهذه الأوجه التي يذكرها العلماء لا يكاد يخلو وجه منها من خلاف بين أهل العلم، هذا ضعه نصب عينيك، لا تظنن أن كل ما يذكره العلماء في هذا المقام فهو متفق عليه، بل لا يكاد وجه من أوجه الترجيح التي يذكره العلماء سواء ما تعلق بالإسناد أو ما تعلق بالمتن، جل تلك الأوجه يقع فيه الخلاف بين أهل العلم. قال رحمه الله: أما في الأخبار فمن ثلاثة أوجه: السند، هذا هو الوجه الأول، والسند سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، يعني الرواة الذين تحملوا هذا الحديث فبلغوه للأمة. ثمة مرجحات تتعلق بهؤلاء الرواة. قال رحمه الله: فيرجح بكثرة الرواة لأنه أبعد من الغلط. وهذا وجه ذهب إليه جمهور أهل العلم، بل ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أن هذا الوجه أقوى المرجحات، أقوى المرجحات هو أو من أقوى المرجحات هذا الوجه، وهو أن يرجح بكثرة الرواة. وعليه فإذا تعارض عندنا دليلان، أحد الدليلين رواه رواة أكثر من الآخر، فإن من أوجه الترجيح أن نرجح ما رواه الأكثر. قال رحمه الله: لأنه أبعد من الغلط، يعني أن علة ذلك أن احتمال الغلط على العدد الكبير أو على العدد الكثير بعيد، فلأجل هذا غلب على الظن وكان في النفس سكون أو طمأنينة إلى أن هذا الذي رواه الأكثر أبعد عن الغلط، فكان جانبه أقوى فرجحناه على الآخر. ولكن تنبه يا رعاك الله إلى أن البحث هاهنا إنما هو فيما إذا تساوى رواة الطرفين أو تقارب في الحفظ والإتقان، يعني كان إسناد هذا النص وأسانيد هذا النص متقاربة من حيث حفظ وعدالة الرواة، فحينئذ ننظر في ترجيح ماذا؟ ننظر في الترجيح بالكثرة، فيكون القول قول الأكثر. لكن لو كان عندنا من هم من الأئمة الثقات الجبال وقابلهم من هو دونهم بكثير وعددهم أكثر، فما المقدم؟ علماء الشأن علماء الحديث يقدمون من كان أتقن، حتى ذكروا أن شعبة ابن الحجاج رحمه الله كان يعدل بمئتين من الرواة. يعني لو قابل شعبة مئتان فإن قوة شعبة يعني تقابلهم، وربما نرجح قولة أو رواية شعبة، لأن شعبة شعبة أحد أئمة الدنيا في الحفظ والإتقان رحمة الله تعالى عليه. فالمقصود أن أهل العلم إنما ينظرون في هذا المسلك حينما يكون هناك تقارب في ماذا؟ في حفظ الرواة وإتقانهم، فإننا نلجأ إلى النظر إلى العدد. طيب، وقال بعض الحنفية: لا نظر إلى كثرة الرواة، كثرة الرواة لا أثر له في ترجيح أحد الدليلين على الآخر. لما؟ قالوا: كالشهادة، يعني لا فرق في الشهادة إذا تعارضت بين عدد وعدد. فلو أنه كان في طرف شاهدان وفي طرف أربعة شهود فإن البينتان الآن متعارضة، ولا يمكن من خلال العدد أن نرجح أحد الجانبين على الآخر. كذلك الشأن في ماذا؟ كذلك الشأن في الرواية. قالوا: سبيل الرواية سبيل الشهادة، كما أننا لا ننظر إلى العدد في الشهادة، متى ما اعتبرت الشهادة بشاهدين مثلا فأصبحت بينة معتبرة، فلو قابلها ثلاثة أو أربعة أو خمسة فلا إشكال، هذه بينة معتبرة، وننظر بعد ذلك إلى قرائن خارجية، ننظر إلى ترجيح إحدى البينتين على الأخرى من غير النظر في العدد، لأن هذه بينة معتبرة وهذه بينة معتبرة. لكن لا شك أن قول الجمهور هو الراجح، ولا أظن أن أحدا يخالف في أن غلبة الظن بصحة رواية الأكثر أقوى من رواية الأقل، متى ما أمكننا أن نجمع بين الروايتين، فإن كون الأكثر إلى جانب الصواب أقرب، أظن أن هذا مما يقول به أكثر العقلاء. وهذا له شاهد من جهة الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين نظر إلى أصحابه رضي الله عنهم وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فدل هذا على أن الاعتبار بالكثرة مقابل القلة عند التعارض أن هذا مسلك مشروع، أن هذا مسلك مشروع، وله شواهد من أحوال الصحابة فمن بعدهم، فهذا هو الأقرب، والله سبحانه وتعالى أعلم. والشهادة على كل حال مسألة يعني فيها جانب تعبدي من جهة، ومن جهة أخرى فيها أحكامها أو لها أحكامها الخاصة. ولذلك أكثر أهل العلم يميزون بين رواية الذكور ورواية الإناث بحسب الأبواب، ولذلك نحن نلزمهم بقول كثير من أهل العلم الذين يقولون فيما لا تقبل فيه شهادة النساء، لو شهد 50 من النساء فهل نرجح روايتهم أو عفوا نرجح شهادتهم على شهادة رجلين عارض ذلك، أو لا اعتبار بالعدد هنا؟ لا اعتبار بالعدد. فبالتالي مسألة الشهادة تختلف عن مسألة الرواية، مسألة الشهادة تختلف عن مسألة الرواية. وها هنا 50 وليس 2، 50 ما التفتنا إليهم لأن هذه لها أحكام خاصة. وعلى كل حال أنا أبحث الآن على سبيل التمثيل لا على سبيل تحقيق المسائل الفقهية، والشأن لا يعترض المثال. قال رحمه الله: ذكرها هنا أمرا آخرا، ذكر أمرا آخر وهو قوله وبكون راويه أضبط وأحفظ. هذا وجه ثان من أوجه الترجيح بالنظر إلى الإسناد، إذا روى راو فأثبت وروى راو فنفى، وأحدهما أضبط وأحفظ من الآخر. أظن أن من البين الواضح أننا نرجح ماذا؟ رواية الأحفظ والأضبط، لأن غلبة الظن بأنه أتقن الحديث ورواه على وجهه أقوى، بالتالي كانت روايته أقرب. ذكر أمرا ثالثا وهو وبكونه أورع وأتقى. إذا كان أحدهما أشهر، والحكم بالظاهر والله أعلم بالسرائر، لكن لنا الحكم الظاهر، أحدهما أشهر في التقوى والورع والزهد وما إلى ذلك، والآخر دونه في هذه الشهرة، فقال العلماء إننا نرجح جانب من كان أتقى وأورع، لأن التقوى والورع لها أثر في التحفظ في الرواية، فمن كان أشد تقوى وأعظم ورعا فإنه سيتحفظ وسيحرص على أن يؤدي هذا الحديث كما سمعه أو يسكت فلا يحدث. فكانت غلبة الظن بأن روايته أرجح أقوى من الجانب الآخر. ذكر أمرا رابعا وهو وبكونه صاحب القصة أو مباشرها دون الآخر، وهذا أيضا من أوجه ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، كون الراوي صاحب القصة، لأن صاحب القصة أعلم من غيره أليس كذلك؟ وهذا معلوم عند العقلاء، الشخص الذي كان صاحب الشأن أو باشر المسألة ورآها بأم عينه وخالط أهلها ليس كالذي مجرد سماع فقط، فإن السماع قد يحصل له نسيان، لكن هذا اجتمعت فيه عدة حواس، أليس كذلك؟ هذا سمع ورأى وربما تكلم وهو صاحب الشأن، فعنايته بقصته أشد، فبالتالي روايته تكون أرجح. ويمثل لهذا بترجيح قول ميمونة رضي الله عنها الذي خرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، على ما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. الآن من صاحب الشأن، ميمونة أو ابن عباس؟ ميمونة. ميمونة تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وابن عباس يقول تزوجها وهو محرم. لا شك أن النظر الصحيح يقتضي أن صاحب الشأن أدرى به، أليس كذلك؟ هذه طرف في عقد النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ودخل بها، فهي تدري حال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من دراية ابن عباس، فتكون روايتها أرجح. كذلك المباشرة يعني المداخلة المخالطة للشأن في هذه القصة، أبو رافع رضي الله عنه كان مباشرا للقصة، لأنه كان الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما وبين ميمونة، فهو أيضا يخبر كما عند الترمذي، والحديث فيه بحث من جهة الإسناد، لكن حسنه طائفة من أهل العلم. المقصود أن أبا رافع رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، فلا شك أن روايته أيضا أرجح من رواية ابن عباس، لأنه مباشر للقصة، مباشر للقصة. فكيف إذا جمعنا بين الأمرين، صاحبة القصة والمباشر لها اثنان أقوى من واحد، وصاحب القصة والمباشر لها أيضا، فأصبح عندنا ثلاث مرجحات، العدد وصاحب القصة والمباشر لها. نعم. طبعا هنا يعني كما ذكرت لكم يذكر العلماء أشياء يعني كثيرة تتعلق بالترجيح، مثل أن تكون الرواية يعني تكون الرواية جاءت عن راو مختلفة، لكن أحد الرواة في جانب كان ملازما لشيخه، والآخر لم يكن ملازما لشيخه، يعني ليس له اختصاص بالشيخ مثل ما للأول، فلا شك أن روايته تكون أرجح. أيضا ما يتعلق بالإسناد، علو الإسناد أرجح، يعني الإسناد العالي أرجح من الإسناد النازل، وبالتالي نحن ننظر في الترجيح إلى هذا الجانب أيضا، لأنه يغلب على الظن أن الإسناد كلما قلت رجاله فوقوع السهو والغلط فيه أقل مما كثرت رجاله، كثر رواته، فاحتمال الخطأ هنا يصبح أكبر، احتمال الخطأ هنا يصبح أكبر. أيضا إذا كان هذا الطريق، إذا كانت هذه الطريق متفقا على الرفع مثلا فيها، أو أن الإسناد فيها متصل، والأخرى حصل اختلاف، الطريق الأخرى التي تدل على ما يعارض الرواية الأولى حصل فيها اختلاف بين الرفع والوقف أو بين الوصل والإرسال، فلا شك أن الذي اتفق عليه يغلب على الظن أن رواته أتقنوه، أليس كذلك؟ أن رواته أتقنوه، فيكون جانبهم أقوى، ونرجحه على الجانب الآخر. أيضا ما يتعلق بفقه الراوي، هذا جانب يلحظه من يلحظه من أهل العلم، إذا تقارب الراويان أو تساوي في الجودة والحفظ لكن أحدهما أفقه من الآخر فرواية الأفقه أرجح، لأنه يملك من أسباب ضبط العلم ما لا يملكه الراوي الآخر. إذن مدار البحث يا رعاكم الله في المرجحات على القرائن وما تكسبه من غلبة الظن، ولذلك الباب ها هنا باب أوسع مما قد يظنه بعض الناس، أبواب المرجحات واسعة لأنها تعود إلى قرينة تجعل الظن إلى ترجيح جانب على جانب أغلب، بالتالي هذه القرائن كثيرة ومتعددة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمت فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل، والمثبت أولى من النافي، والحاضر على المبيح والحاضر. أنا عندي بالضاد أخت الصاد، وهذا خطأ، وهذا من جملة أخطاء النسخة التي عندي، الصواب بالتأكيد كما قرأ الشيخ عبد الله بالضاء أخت الطاء. نعم، من الحظر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والحاضر على المبيح عند القاضي، لا المسقط للحد على الموجب له، ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق. أحسنت. ننتقل الآن إلى الوجه الثاني من أوجه الترجيح في الأخبار. نظرنا أولا الترجيح بالنظر إلى الإسناد، هذا حديث وهذا حديث، ويمكننا أن ننظر أو أن نرجح أحدهما على الآخر. طبعا نحن نبحث فيما فيه تعارض في الظاهر، وقلنا سابقا التعارض فرع ماذا؟ الثبوت، وبالتالي لا يدخل عندنا أن نقول هذا صحيح وهذا ضعيف، لأنه ما أصبح هناك تعارض أصلا، هذا ثابت وهذا في حكم المنفي غير الموجود، نحن نبحث عن ثابتين. إذن هذا حديث ظاهر الإسناد فيه الصحة، وظاهر هذا فيه الصحة، فننظر ونفتش وندقق في شأن الرواة هنا وفي شأن الرواة هنا، لعلنا نظفر بما يكسب القلب طمأنينة وسكونا إلى أن هذا أغلب. ولا شك أن المرجع في ذلك إلى التقوى، كون الإنسان يطلب ماذا؟ يطلب الحق، يريد أن يصل إليه، وليس أنه يريد أن ينتصر لنفسه أو ينتصر لمذهبه. فالناظر في هذه المسائل موكول إلى تقواه، موكول إلى تقواه في مسألة التعارض والترجيح. المسألة مسألة ماذا؟ تقوى، مسألة إنصاف، تجرد في طلب الحق. على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فكم من الناس من يزعم أنه يجتهد في طلب الراجح، والحق أن الذي يقوده إنما هو الهوى، يريد أن ينتصر لقول قرره من قبل، أو يريد أن ينتصر لقول شيخه أو مذهبه أو قول من يحب، وبالتالي فإنه يتمحل في ترجيح ما لا يستحق الترجيح وإضعاف ما يستحق الترجيح. فالمقام مقام تقوى، وهو مقام لا شك أنه عظيم. الإنسان محاسب، الإنسان ها هنا سوف ينسب حكما إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول هذا الدليل أرجح، وبالتالي الحكم الذي تضمنه هذا الدليل هو ما يحبه الله، ما شرعه الله. على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يقول وفيما يرجح، وليعلم أنه مسؤول، ليعلم أنه مسؤول. أما إن اتقى الله سبحانه وتعالى وتجرد عن أسباب الهوى، فإنه وإن أخطأ فإنه لا ملامة عليه، بل له أجر على اجتهاده. ننتقل الآن إلى الشق الآخر، وهو الترجيح بالنظر إلى المتن. المتن هو النص الذي انتهى إليه الإسناد، انتهى إليه الإسناد، سواء انتهى ذكر قول للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعل له أو تقرير له، فهذا الذي نسميه ماذا؟ المتن. هناك مرجحات ينظر فيها أهل العلم إلى هذه المتون، فيرجحون بعضها على بعض بالنظر إلى هذه المرجحات، والمؤلف رحمه الله ذكر شيئا قليلا منها، والمذكور عند أهل العلم أكثر من هذا بكثير. قال رحمه الله: فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل، يعني لو أنه تعارض في الظاهر عندنا دليلان أو متنان أو حديثان، أحدهما مبق على الأصل. يعني إيش مبق على الأصل؟ على البراءة الأصلية، والآخر ناقل عن الأصل مثبت لشيء جديد، وليس أنه يقرر البراءة الأصلية. قال المؤلف رحمه الله: فيرجح الحديث الناقل. لما؟ قالوا: لأن الناقل معه زيادة علم، الذي روى لنا هذا المتن معه زيادة علم فيكون حديثه أرجح، أما الآخر فإنه مبق للشيء على ما هو عليه، ما عنده ماذا؟ ما عنده زيادة علم. فالغالب أن الذي معه زيادة علم مخبر بآخر الحال من حال النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الذي أخبر بما هو الأصل. فالقاعدة عند أهل العلم أن التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد، تأسيس حكم جديد أولى من تأكيد حكم موجود، تأسيس حكم جديد أولى من تأكيد حكم موجود، لأن في التأسيس زيادة علم. ويمكن أن نمثل لهذا بمثال مشهور عندكم، وهو تعارض الحديثين المتعلقين بمس الذكر، ففي حديث من مس ذكره فليتوضأ، وفي حديث آخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، يعني هو جزء منك، وبالتالي مسه ليس فيه إشكال، كما أنك تمس أي عضو من أعضائك فلا وضوء فيه. تلاحظ أن قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن الأصل. الأصل هو أن الإنسان لم يكلف، صح ولا لا؟ هذا الحكم لم يكلف، هذا دليل العقل النافي الذي مر بنا، أليس كذلك؟ الحديث الثاني يوافق هذه البراءة الأصلية، أما الحديث الأول فإنه يذكر لنا حكما جديدا فهو ناقل عن الأصل، وهذه زيادة علم لا بد من الأخذ بها. وبالتالي فنرجح عند التعارض ما كان ناقلا عن الأصل. قال: وهذا وجه ثان، والمثبت أولى من النافي. المثبت أولى من النافي، عندنا حديث فيه إثبات لحكم، وعندنا حديث فيه نفي لحكم، النفي والإثبات تواردا على محل واحد، وبالتالي أصبحا متعارضين، ماذا نصنع؟ قالوا: نقدم المثبت على النافي للعلة السابقة، وهي أن مع المثبت زيادة علم، أن مع المثبت زيادة علم، وبالتالي فإننا نقول إن رواية المثبت أولى من رواية النافي. تأمل معي مثلا في مثال يتعلق بالصلاة في الكعبة. الصلاة في الكعبة أخرج الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل بلالا عقيب دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل الكعبة ومعه ثلاثة نفر فقط، هم أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة. ثم لما دخل أغلق الباب فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مدة ثم فتحوا الباب وخرجوا. فكان ابن عمر أول من تلقى الخارجين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي إثره بلال فسأله: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. إذن بلال رضي الله عنه ماذا؟ يثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. يقابل هذا ما أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فكبر في نواحيها ودعا ولم يصلي. ابن عباس رضي الله عنهما هنا ماذا؟ ناف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. أصبح عندنا حديثان صحيحان، أحدهما أثبت الصلاة والآخر نفى الصلاة، فما المقدم؟ نعم، على هذه القاعدة نقول المثبت مقدم على النافي، فيكون قول بلال رضي الله عنه مقدما على قول ابن عباس. طيب، لاحظ أن عندنا ها هنا مرجحا آخر. أحسنت، مباشر القصة مقدم على من لم يباشرها. نحن نقطع أن ابن عباس رضي الله عنهما ما دخل الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر جزم أن الذين دخلوا هؤلاء فقط وما دخل معهم أحد غيرهم، جزم بهذا. طيب، فبلال باشر القصة وكان حاضرا في الكعبة، وبالتالي فإن معه زيادة علم، هو الذي باشرها وابن عباس ما باشره، وبالتالي فهذا مرجح آخر. ولكن قد يقول قائل: وماذا أنت فاعل مع ما خرج الإمام مسلم في صحيحه من أن ابن عباس رضي الله عنهما نقل عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في الكعبة؟ الآن عندنا ابن عمر يروي عن بلال الإثبات، وابن عباس يروي عن أسامة النفي، هذا يقول صلى وهذا يقول لم يصلي. فإن كنت تقول هذا باشر القصة فللآخر أن يقول وهذا باشر القصة، فلا نظر إذن إلى هذا المرجح. نرجع الآن إلى المسألة الأولى: بلال مثبت وأسامة ناف، فأيهما يقدم؟ قلنا القاعدة المثبت مقدم على النافي، لا سيما وأن نفي أسامة رضي الله عنه يحتمل أن يكون راجعا إلى أمور. أولا، ربما أسامة رضي الله عنه تأخر في الدخول فدخل بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو يحدث عما رأى. هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم كبر ودعا وما رآه صلى، فقال لم يصلي بناء على علمه. طيب، احتمال آخر يحتمل أنه لما أغلق الباب، ابن عمر يقول أغلق الباب، فكان ثمة ماذا؟ ظلام، فما تحقق من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. هذا احتمال. احتمال ثالث، وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أولا كبر ودعا، فأخذ جانبا آخر ودعا، اشتغل بالدعاء، وإذا بهذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فرآه بلال. احتمال رابع، أن يكون حال بين رؤيته مع إغلاق هذا الباب احتمال أن يكون هناك سارية من سواري الكعبة حالت بين رؤيته والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. إذن تلاحظ أن عندنا احتمالات عدة تتعلق بماذا؟ بهذا النفي، ولكنها لا ترد في ماذا؟ في الإثبات. الإثبات لا يعتوره احتمال، فكان جانبه ماذا؟ فكان جانبه أرجح. هذا كله إن سلكنا مسلك الترجيح، وإلا فإنه يمكن أن يقال إنه تعدد دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة إبان الفتح، فدخل مرة فصلى فحدث بلال، ودخل مرة فلم يصلي فحدث أسامة. واضح؟ الخلاصة التي أريد أن أصل إليها أنه بكل حال تجد أن جانب المثبت ماذا؟ أقوى من جانب النافي، فيكون تكون روايته أو يكون الحديث المشتمل على ذلك أرجح، والله عز وجل أعلم. قال: والحاضر على المبيح عند القاضي، يعني القاضي يريد القاضي أبا يعلى، نص على هذا في كتابه العدة، وهذا مذهب أكثر الأصوليين أن الحاضر مقدم على المبيح. الحديث الذي اشتمل على نهي مقدم على الحديث الذي اشتمل على إباحة. طبعا المقصود بالإباحة يعني جواز الفعل، وهذا يشمل عندهم المباح الاصطلاحي، ويشمل أيضا المندوب، ويشمل أيضا المكروه، لأن كل تلك يجوز ماذا؟ يجوز الفعل فيها ويجوز الترك. طيب، قال العلماء: يجوز الحاضر، أو قال الجمهور عفوا، يعني رواية الحاضر مقدمة على رواية المبيح، أو الرواية الحاضرة مقدمة على الرواية المبيحة، عبر بما شئت. قالوا: لأن الحاضر أحوط، ولأن ترك المباح أهون من فعل المحرم، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبالتالي نحن الآن أمام نصين، أحدهما يحرم والتحريم يقتضي وجوب الترك، وآخر يبيح والمبيح يقتضي جواز الفعل. فأنت بين أن تأخذ بالمبيح فتكون ربما وقعت في ماذا؟ في محرم، أو أن تأخذ بالمحرم فتكون قد تركت فعل مباح، وإذا تركت فعل مباح ما ترتب على هذا كبير شأن، لكن لو كنت وقعت في محرم ها هنا إشكال. وبالتالي فإننا نقدم ماذا؟ الدليل الحاضر على الدليل المبيح. وبعض أهل العلم رأى تقديم المبيح على الحاضر أخذا بالتيسير، وآخرون قالوا لا ننظرها هنا إلى ترجيح، يعني من هذه الحيثية لا نظر في الترجيح، فلا فرق بين حاضر ومبيح. والأقرب والله تعالى أعلم ومذهب جمهور أهل العلم. تأمل معي مثلا في مثال مر بنا سابقا ولا بأس أن نعيده، قول النبي أو عفوا قول الله سبحانه وتعالى في مقام تعداد المحرمات، قال: وأن تجمعوا بين الأختين. لاحظ كيف أن عموم هذه الآية يفيد منع كل أختين أن يجمع بينهما، فدخل في هذا العموم ملك اليمين، فلا يجوز الجمع بين أختين، لا يجوز وطء أختين بملك اليمين، لأن الله نهى عن ذلك فقال: وأن تجمع بين الأختين. يقابل هذا دليل مبيح وهو قوله: أو ما ملكت أيمانكم. فقوله ما ملكت أيمانكم دخل في عمومه ماذا؟ دخل في عمومه كل ملك اليمين ولو كان من ضمنهن الأختان، ولو كان من ضمنهن الأختان. فتعارضها هنا دليل مبيح ودليل حاضر، فما المقدم؟ المقدم هو الدليل الحاضر، فنقول إنه لا يجوز الجمع بين أمتين أختين فيطأهما الإنسان، لأن النهي مقدم على الإباحة، أو لأن الدليل الناهي مقدم على الدليل المبيح. هذا وجه، وإلا فثمة أوجه أخرى ترجح جانب هذا القول. قال رحمه الله: لا المسقط للحد على الموجب له، ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق. هنا ينبه المؤلف رحمه الله إلى أن من الناس من يجعل من المرجحات في المتن ترجيح الدليل المسقط للحد على الدليل الموجب للحد. قال: لا المسقط، يعني لا نقول بهذا. المؤلف رحمه الله ها هنا تابع في هذه المسألة ما عليه الموفق رحمه الله، والموفق تابع ما عليه الغزالي في المستصفى، وكذلك القاضي أبو يعلى وغيرهم من أهل العلم. قالوا: إن الدليلين متساويان، فلا نظر في الترجيح من هذه الجهة، وهي أنه متى ما كان هناك دليل موجب للحد ودليل مانع من الحد مسقط للحد، فأيهما نرجح؟ يقول إيش؟ من هذه الحيثية لا ترجيح، ابحثوا عن مرجح آخر، انظر في شيء آخر. أما من حيث كون هذا مسقط وهذا مثبت للحد، هنا لا نظر. قالوا: لأنه ليست إحدى الروايتين بأولى من الأخرى، ليست إحدى الروايتين بأولى من الأخرى، الذي أثبت الحد والذي منع أو أسقط الحد كلاهما دليل معتبر، فلا نظرها هنا إلى ترجيح من هذه الجهة. وقال بعض العلماء: إن الدليل النافي أو الدليل المسقط للحد أرجح، وبالتالي فمتى ما تعارض عندنا هذان الدليلان قدمنا الدليل المسقط، وعلى هذا أكثر الأصوليين الأكثر على أننا نرجح الدليل المسقط للحد. قالوا، قال هؤلاء: إن هذا الإسقاط يرجع إلى أمور. أولا أنه الأصل، فنحن ها هنا باقون على الأصل، والخروج عن هذا الأصل مشكوك فيه، فالأصل أنه لم يثبت حد، ويتقوى هذا بأمر آخر، وهو أن الحدود تدرأ بالشبهات، وتعارض الأدلة شبهة تدرأ بها الحدود. الآن عندنا دليلان متعارضان، نقول إن هذا التعارض ماذا؟ شبهة تدرأ بها الحدود، وبالتالي فإننا نقدم الدليل المسقط للحد، وبالتالي فيكون هو الأرجح. ويمكن أن يقال أيضا عندنا وجه ثالث، وهو أن إسقاط الحد يتأيد بأدلة إرادة اليسر بهذه الأمة، إسقاط الحد يتأيد بأدلة إرادة اليسر، والله تعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأخذا بأدلة اليسر ورفع الحرج، نقول إن جانب الدليل المسقط للحد ماذا؟ أرجح من جانب الدليل المثبت للحد. طبعا نحن نبحث في دليلين ثابتين، نحن نبحث في دليلين ثابتين. قابل هؤلاء صنف أو فريق ثالث من أهل العلم، قالوا: إننا نقدم الدليل الموجب للحد على المسقط له. إذن عندنا ها هنا ثلاثة أقوال. قول يقول هما سواء لا فرق ولا ترجيح من هذه الجهة، قول يقول نقدم ماذا؟ المسقط. قال آخرون أو قال فريق ثالث نقدم الدليل الموجب للحد لأنه مثبت، والمثبت مقدم على النافي، ولأنه ناقل عن الأصل والآخر باق على الأصل. طبعا أصحاب القول الثاني يقولون هذه الصورة مستثنات، مستثنات عندنا من قاعدة تقديم المثبت على النافي ومن قاعدة الأخذ بالناقل عن الأصل لوجود ما يعارض ذلك مما هو أقوى كقاعدة درء الحدود بالشبهات، واضح؟ فالخلاف على كل حال في هذه المسألة حاصل بين أهل العلم. وقل مثل هذا في المثال الأخير، قال ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق، يعني لو تعارض عندنا دليلان أحدهما يثبت الحرية يعني يخرج الرقيق عن كونه رقيقا ويثبت الحرية له، والآخر يقتضي الرق يقتضي بقاء الرقيق رقيقا، فأيهما نقدم؟ المؤلف تبعا لمن ذكرت لك يرى أنه لا نظرها هنا، فهما سواء الدليل الذي أثبت الحرية أو الدليل الذي أبقى على الرق كلاهما سواء، ولا ترجيح من هذه الجهة. والمسألة فيها خلاف كالذي سبق، قيل إننا نقدم المقتضي للرق لأنه أخذ بالأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان. وقال فريق ثالث نقدم الموجب للحرية لأن الحرية هي الأصل في بني آدم، ولأن الشرع يتشوف إلى العتق، فهذان وجهان يرجحان جانب إثبات الحرية، ولا سيما أن ذلك ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. على كل حال هذه بعض المرجحات المتعلقة بالمتن، والعلماء يذكرون أكثر من هذا بكثير، يعني المؤلف رحمه الله ذكر عندنا الناقل عن الأصل والمثبت أولى من النافي والحاضر على المبيح، وأشار إلى مسألتين وما أخذ بهما. وهنا يبحث العلماء أيضا في مسألة تقديم القول على الفعل، متى ما تعارض قول على فعل فجانب القول أقوى، أيضا تقديم العام الذي لم يخص على العام الذي دخله التخصيص، دخول التخصيص أضعف جانب العموم، لذلك جماهير الأصوليين على هذا أننا نقدم العام الذي لم يدخله التخصيص، يعني عمومه محفوظ على العموم الذي دخله التخصيص. وأيضا قالوا المتن الذي علل فيه الحكم على المتن الذي لم يعلل فيه الحكم، ويعني نص على العلة أو نص على سبب الحكم، لا شك أنه مقدم على الآخر لأنه يدل على أن الراوي اعتنى بهذه الرواية وذكرها بإتقان، وهذا مقدم على ما لم يذكر فيه العلة أو السبب في أشياء أخرى ذكرها العلماء. ولعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل في درس غد إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.